قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إلى ما يتيسر من الآيات بعد ذلك. وهذه الآيات الكريمة هي امتداد لما قص الله تبارك وتعالى علينا من خبر أهل الكتاب ومجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إياهم إلى المباهلة عندما رفضوا أن يسلموا، ثم نكوصهم بعد ذلك وفرارهم من المباهلة لعلمهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ثم بعد ذلك أخبر في الآيات الماضية أن هذا هو القصص الحق وإن الله لهو العزيز الحكيم، ثم بين أن الله عالم بمن تولى ومن أعرض لأنه يعلم المفسد من المصلح ولأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم بعد ذلك أخبر أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء، إلى كلمة مستقيمة، إلى العروة الوثقى التي لا انفصام لها، إلى الجادة السوية، إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، لأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة ولا يستحق أحد سواه. والخطاب في قوله قل يا أيها الكتاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة لكل من اليهود والنصارى لأنهم على علم من أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فالله عالم بأحوالهم ومطلع على جحودهم وإنكارهم وسوف يجازيهم عليه، فهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لأنه سبحانه هو وحده العالم بما يصلح عباده. لذلك دعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذه الآية الكريمة هي التي ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كتبه لهرقل ملك الروم عندما أرسل له كتاب من محمد بن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ورد إشكال في وقت نزول هذه الآية، ولكنه ليس بالأمر الذي يعني يحتاج أو يترتب عليه أمر أو عبادة أو حكم شرعي، لكن المشكلة أنه قد جاء في الحديث أن البضعة والثمانين الأولى من سورة آل عمران نزلت عندما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين دعاهم إلى المباهلة عندما أبوا أن يسلموا، ومعلوم أن وفد نجران كانوا بعد فتح مكة، فيكون بناء عليه نزول هذه الآية بعد فتح مكة أو نزول هذه السورة بعد فتح مكة بما في ذلك هذه الآية. بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الكتاب إلى هرقل قبل صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية وقبل فتح مكة، حتى إن الكتاب صادف وصول أبي سفيان ومن معه إلى هرقل، فلما قرأ الكتاب استدعى أبا سفيان، يعني لما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أبا سفيان وسأله عن حاله، وذلك في تلك القصة الثابتة المشهورة في الصحيح، وهي أنه بدأهم ببعض أسئلة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ الكتاب، وكان ذلك قبل صلح الحديبية، فسألهم بعض أسئلة، منها هل كان ذا حسب فيكم؟ قالوا نعم إنه ذو حسب ونسب. قال فهل ادعى هذا الأمر أحد قبله؟ قال لا. قال لهم فهل كان في أبيه من ملك؟ فقال لا. فقالوا لا. قالوا له فقال لهم فهل يغدر؟ قالوا لا، لا يغدر. قال فهل قاتلتموه؟ قالوا نعم. قال فكيف الحرب بينكم؟ قالوا يدال علينا تارة وندال عليه أخرى. قال فهل ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال فهل يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل تركه أحد بعد أن اتبع سخطة له؟ قالوا لا. قال لهم بماذا يأمر؟ قال يأمرنا بتوحيد الله، بعبادة الله، والصلاة والزكاة والعفاف وصلة الرحم وما إلى ذلك. ثم قال لهم هرقل بعد هذه الأسئلة: سألتكم هل هو ذو حسب فيكم؟ قلتم نعم. وكذلك الأنبياء يبعثون من أشراف قومهم. ثم سألتكم هل كان في أبيه من ملك؟ فقلتم لا. فقلت لو كان كذلك لقلت رجلا يطلب ملك آبائه وأجداده. ثم سألتكم هل ادعى هذا الأمر أحد قبله؟ فقلتم لا. وأقول لو كان الأمر كذلك لقلت رجل ائتم بمن قبله. ثم سألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الأنبياء لا يغدرون. ثم سألتكم أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلتم ضعفاؤهم. وكذلك حال الأنبياء. ثم سألتكم هل قاتلتموه؟ هل يزيدون أو ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون. وكذلك حال الأنبياء. ثم سألتكم هل ترك دينه أحد سخطة له؟ فقلتم لا. قلت وكذلك شأن الأنبياء، من دخل في دينهم لا يتركه سخطة له. ثم سألتكم هل قاتلتموه؟ فقلتم نعم. وكيف الحرب بينكم؟ فقلتم سجال. وكذلك شأن الأنبياء. ثم سألتكم بما يأمركم؟ فقلتم يأمر بتوحيد الله والصلاة والزكاة والعفاف، وهذا لا يأمر به إلا نبي. وسألتكم هل يكذب؟ فقلتم ما جربنا عليه كذبا. وما إلى ذلك من الأسئلة التي وجهها إليهم. وكذلك شأن الأنبياء، فإنهم لم يكونوا ليتركوا الكذب على الناس فيكذبوا على الله سبحانه وتعالى. وشاهدنا من القصة أن الكتاب وقصة أبي سفيان كانت قبل فتح مكة وقبل الحديبية، فكيف نوفق؟ وكانت فيها الآية، كانت فيها الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فالسؤال الذي أورده كثير من أهل العلم: هل متى كان نزول هذه الآية؟ وقد أورد ابن كثير رحمه الله وغيره بعض أمور للجمع بين هذين الأمرين، بين الحديث الذي يقول إن هذه الآيات نزلت في وفد نجران، وبين قصة هرقل وإرسال الكتاب له الذي كان قبل مجيء وفد نجران. فذكر أمورا، منها أنه قد تكرر نزول الآية أكثر من مرة، فقد نزلت وحدها عند كتابة الكتاب لهرقل، ثم نزلت ضمن الآيات التي نزلت في وفد نجران. وقول آخر أنه يحتمل أن يكون ذلك مما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ هذه الآية، ثم نزلت تصديقا له بعد ذلك ببضع سنين، كما جاءت بعض الوقائع موافقة لرأي عمر رضي الله عنه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقصة الصلاة على المنافقين، وقصة أسارى بدر، وقصة الخمر، وغيرها مما جاء الحق فيه موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال إن وفد نجران كانوا قبل فتح مكة، أو جاءوا قبل فتح مكة. وهناك من قال إن الآيات كلها نزلت في وفد نجران، وكانت هذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أنها نزلت قبل ذلك. وعلى أي حال، الخلاف لا يترتب عليه حكم، يعني في هذه المسألة حتى يوقف عنده طويل، وإنما يعني المهم هو أن هذه دعوة أمر بها الله تبارك وتعالى، أمر نبيه أن يدعو بها أهل الكتاب أن يقبلوا وأن يأتوا وأن يؤمنوا بالله ربا وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لأنهم اتخذ بعضهم بعضا أربابا، أطاعوا أمراءهم وعلماءهم وأحبارهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، كما جاء من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم قال عدي بن حاتم إنا لا نعبدهم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون عليكم الحرام فتحرمون، يحلون لكم الحرام فتحلون، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وبعد هذه الدعوة إلى أهل الكتاب أمر الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنون والمؤمنين أنهم إذا أعرضوا وتولوا ولم يذعنوا لأمر الله فعليهم أن يشهدوا الله أنهم على إسلامهم وأنهم مسلمون وأنهم لا يبالون بموقف هؤلاء بعد أن طبع على قلوبهم وطبع على أفواههم وطبع على أفئدتهم فهم في غيهم يلعبون وأمرهم سادرون. ثم رد دعوة لليهود والنصارى بشأن إبراهيم عليه السلام، فأنكر عليهم محاجتهم في إبراهيم ودعواهم أنه يهودي أو نصراني. ومعلوم أن إبراهيم كان قبل موسى وعيسى عليهما السلام، فلذلك لما حصل اجتماع بين بعض أحبار اليهود وزعماء النصارى وكل منهم يدعي أن إبراهيم عليه السلام منهم، فاليهود يقولون إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إبراهيم نصراني، رد الله تبارك وتعالى عليهم هذه الدعوة وأبطلها وبين أن إبراهيم لم يكن يوما من الأيام يهوديا ولا نصرانيا. فمجادلتكم ومحاجتكم في غير محلها، في غير محلها، لأن إبراهيم كان قبل اليهود والنصارى، ولذلك يقول تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ما دام التوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعده فكيف يدعى أنه يهودي أو نصراني؟ كيف يدعي اليهود أن إبراهيم يهودي ويدعي النصارى أن إبراهيم نصراني؟ أكذبهم الله بقوله يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون؟ وهذا وإن كانت العبرة بعموم اللفظ وإن كانت تعني قضية معينة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالجدل العقيم الذي لا فائدة منه منهي عنه كما نهي أهل الكتاب هنا، لا سيما الجدل مع أهل الزيغ والضلال الذين لا يفقهون وليس عندهم استعداد أن يفقهوا، فالدخول معهم في مهاترات ومجادلات لا قيمة له، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى ينهاهم. فالجدل يضر أكثر مما ينفع، والجدل من سمات المشركين والوثنيين وأهل الكتاب، والجدل منه المراء الذي لا يقصد من ورائه إحقاق الحق أو إزهاق الباطل، والجدل بالتي هي أحسن لا بأس به، لكن الجدل الذي يقصد منه التعنت والتكلف ورد الحق وغمط الحق وإظهار الباطل فإن هذا هو الجدل المذموم. ولذلك جاء في الحديث ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، فالجدل سبب من أسباب الضلال وسبب من أسباب الزيغ والعياذ بالله. لذلك محاجتهم في إبراهيم جدل لا طائل تحته، ها أنتم حاجتهم فيما لكم به علم، لما تحاجون في إبراهيم ومن ذكرته إلا من بعده أفلا تعقلون؟ هل عندكم عقول تدركون بها أن جدلكم في كون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا جدل عقيم؟ لأنه جدل في حقائق معلومة وثابتة، جدل في أمر ثابت، جدل مثل كلمة الواحد نصف الاثنين، إبراهيم قبل اليهود والنصارى بمئات السنين فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ هذا يذكرني بقصة مع رجل جدلي في بلد ما من بلاد المسلمين، كنا نتكلم معه على أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجدا، وذكرنا بعض الأحاديث من خلال كتاب التوحيد. فقام هذا الرجل وهو ينتمي إلى إحدى الطرق الصوفية فقال: هذا الحديث الذي ذكرتموه يقول وضعه لكم ابن تيمية، هو الذي وضع الحديث، حديث الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى أو في أحدهما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فكنت قلت للطلاب الذين جلسوا معه: من أخرج هذا الحديث؟ قالوا: مسلم أو البخاري، لا أدري، نسيت ماذا قالوا. قلت: ابن تيمية متى توفي؟ قالوا: سنة 28 و700، والبخاري ومسلم سنة 274، أو مسلم سنة 274، معنى ذلك أنه وضعه قبل أن يولد ب500 سنة. أرأيتم كيف يصل الجهل والبغض والضغن لدى أصحاب العقائد المنحرفة عن الإسلام كالصوفية والرافضة ومن نهج نهجهم، إلى أي حد يصل؟ إلى حد أنه يجادل في قضية مسلمة، تقول له: نحن الآن في الليل، يقول لك: لا، نحن في النهار. ها؟ تقول له: يا أخي، هذا الذي ترى هو القمر، يقول لك: لا، هذه الشمس. وهو يعرف أنه كاذب، أنه يعني أصلا مجرد أنه يعني جدل ولو بالكذب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يجادل فقط لمجرد رد الحق، وهو يعرف أنه الحق، ويعرف أن حججه باطلة، ويعرف أنه كذاب، ومع ذلك يقع فيما يقع فيه. مثل أولئك الذين يهولون بعض المواقف بالقصص الخيالية التي تدعى فيها بعض الكرامات، مثل ما تدعيه بعض الجماعات من أن فلان ذهب وترك أولاده وترك وظيفته وترك عمله، ثم جاءه رزق مقداره كذا وكذا، وهو لم يحسب له حساب، وأهله قد خرج مع الجماعة الفلانية، وكانت زوجته في حالة ولادة وفي حالة نفاس، ثم خرج لمدة 4 أشهر وتركها في هذه الحال، ثم جاءت أو جاءها من جاءها وأعطاها رزقا كثيرا، ما زالت تعيش في آثاره إلى الآن. ويقول لك: فلان حصل له كذا وكذا، خرج فلان مع الجماعة الفلانية وحصل له كذا وكذا، وخرج فلان وحصل له كذا، فلان ترك وظيفته كان يأخذ مرتب 10,000 ريال في الشركة الفلانية أو في المكان الفلاني، فتركها وخرج مع الجماعة الفلانية في سبيل الله كما يدعون، ثم حصل له كذا وكذا. هذا كله من الدجل ومن الجدل بغير علم، ولا سيما إذا وصل الجدل حد الكذب والافتراء والدعوة إلى ترك الحقوق والواجبات، سواء حقوق الله أو حقوق الآدميين. ولذلك فإن القول الفصل هو الرجوع إلى الله وإلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى منهج السلف الصالح في هذا الباب. ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أنتم حاججتم في الأمور الواضحة عندكم التي تعلمونها، فكيف تبالغون ويصل بكم الأمر إلى أن تجادلوا فيما لا طاقة لكم به، إلى أن تجادلوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إلى أن تجادل لقصد رد الحق بالدعاوى الكاذبة، بدعوى أن إبراهيم منكم، أو أنكم ما زلتم على الدين الحق، أو دعواكم الفاسدة الكفرية من دعوة الأبوة والبنوة أو نحو ذلك من الدعاوى الكاذبة التي لا يمكن أن يصدقها عقل، فكيف إذا لم يدل عليها نص من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذه الآيات من الفوائد النهي عن الجدل بغير علم، الجدل بغير علم، الجدل بالباطل، الجدل الذي يقصد من ورائه إما تلميع الأشخاص وإما الدعاية لزيد أو لعمر ولو بطريق الكذب أو التهويل أو القصائد أو المدائح أو الكلمات الرنانة أو الإشادة بزيد أو بعمر دون الرجوع إلى منهج السلف الذي يحدد مثل هذه القضايا. هذا هو حالهم وجدلهم بغير علم، وهو ينطبق على من يجادل بغير علم من هذه الأمة كالفرق الضالة التي تجادل في الحق لتدحض الحق وتحق الباطل، لتدحض الحق وتحق الباطل، وتجادل عن ذلك وهي تعلم أنه جدل باطل وأنه بعيد كل البعد عن الحق وعن الواقع. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله هو الذي يعلم عواقب الأمور ويعلم نهاياتها ويعلم ما ينبغي ويعلم ما يصلح عباده، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأنتم لا تعلمون من ذلك شيئا لأن علمكم محدود، وعلم الله تبارك وتعالى لا يحيط أحد به ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه. فلما تحاول الله يعلم وأنتم لا تعلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الآن رد على هذه الدعوة الباطلة على أحبار اليهود وبعض عباد النصارى الذين ادعى كل منهم أن إبراهيم كان يهوديا، وقال الآخرون إن إبراهيم كان نصرانيا، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركين. ولكن كان حنيفا، الحنيف هو المائل عن طريق الغواية إلى طريق الهداية، والمائل فالحنيف هو المائل عن طريق الغواية إلى طريق الرشد والهداية، المائل عن طريق الشرك إلى التوحيد، المائل عن الجادة المعوجة إلى الجادة المستقيمة، المائل إلى صراط الله المستقيم الذي قال فيه تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، المائل إلى الحق أينما كان حيثما وجد وأنما وجد ومهما كان القائل به، ولم يكن مشركين. لأن اليهود والنصارى أصبحوا مشركين وإبراهيم ليس مشركا، وحاشا لله أن يكون إبراهيم على دين اليهود أو دين النصارى الذي حرفوه وبدلوه، ولكن كان حنيفا مسلما منقادا لأمر الله، منقادا لأمر الله، مذعنا لأمر الله، مقبلا عليه غير مدبر. ثم بين سبحانه وتعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وأن الأولياء وأن الأنبياء أولياؤهم المؤمنون، وأن الأولياء أولياء، وأن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أشد أولى الناس وأهمهم وأعظمهم توليا لإبراهيم هم الذين اتبعوه وآمنوا به، فأولى الناس بإبراهيم هم المؤمنون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، الذين ساروا على نهجه واتبعوا سبيله وخطوا خطواته. وهذا النبي، الضمير يعود إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، لأن المؤمنين كلهم، فأولياء الله إبراهيم عليه السلام هم المؤمنون وهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي الجميع، الله ولي الذين آمنوا في الحياة الدنيا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والله يعلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ختمها بقوله والله ولي المؤمنين. المؤمنون أولياء لإبراهيم، الأنبياء أولياء لإبراهيم، المؤمنون أولياء للنبي ومن معه، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون هم أولياء بعضهم بعضا. وهنا الولاية ليست كلاما أو ليست دعوة أو ليست خاصة بفئات من الناس من تلك الطوائف التي تدعي أن لها الولاية دون غيرها، أو أنها وقفا على مشايخ أهل التصوف أو نحو ذلك، بل كل المؤمنين أولياء لله. من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وآمن بذلك ظاهرا وباطنا فهو ولي من أولياء الله، كما قال تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وأقاموا الدليل على صدق إيمانهم وأقاموا البراهين على صدق إيمانهم بالتزامهم شرع الله سبحانه وتعالى. والله ولي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فعلينا أن نعنى بهذه الولاية وألا ندعي دعاوى الصوفية من أن الولاية هي مركز يحصله زيد أو عمرو بترشيح شيخ الطريقة أو نحو ذلك، فإن هذا كله دجل، وإنما الولاية تتمثل في امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه بلا إفراط ولا تفريط. ولا زيادة ولا نقصان.